لعيونك السود يلي شفتك وهدى، لعيونك السود يلي شفتك وهدى شوق المدينة في خفاقي وانا ريفي، لعيونك السود يلي شفتك وهدى شوق المدينة في خفاقي وانا ريفي، تبعت درب الغلا من وين ما ودى ونسيت كل الحياة وجيت من كيفي، انت اول ضيوف عشقي ما حد نعدى بوابة القلب ياكود انت يا ضيفي، انت اول ضيوف عشقي ما حد نعدى بوابة القلب ياكود انت يا ضيفي، وانت الالف في دروب العشق قبل الدى، وانت اصدق العشق هذا حسب تعريفي، وانت الالف في دروب العشق قبل الدى، وانت اصدق العشق هذا حسب تعريفي، حقك من الرأس للبهام تتحدى يوم الله اعطاك واعجز بك تواصيفي، وحقك من الرأس للبهام تتحدى يوم الله اعطاك واعجز بك تواصيفي، وحقك تغار وتغطرس لانك مبدى قمة الذوق يا اغلى مواليفي، وحقك تغار وتغطرس لانك مبدى يا قمة الذوق يا اغلى مواليفي، ما اقول كنك جمال الورد لا ندى، اقول كنك ربيعي من بعد صيفي، ما اقول كنك جمال الورد لا ندى، أقول كنك ربيعي من بعد صيفي، فديت روحك تعال وضمني جدة واشرح علي كان ما ضاعت سواليفي.